لا هذا تمام تغيير خلق الله يعني. أي جهين السلام عليكم جماعة. لا يجوز هذا، لا يجوز شيوخ هون. عليكم السلام. آية لما تقولون ما لا تفعلون يتعرض لهذه المسألة، فيروي رواية عن إمام مالك، ما بهمني أنا ثبوتها من حيث الرواية لأنه الآثار هي من الصعب أن الإنسان يتبعها ويتبع سنيلها كما يفعل حديث الرسول عليه السلام. يكفينا منها أن تكون مطابقة للشريعة ومنبه للغافل ومعلم للجاهل. ينقل عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال ود الشيطان أن يسمع منكم هذه الكلمة، أنا لا أمر بالمعروف حتى أفعله. من منا يفعل كل معروف؟ نعم هذا كلام فقيه فعلا. مثلا يقولون لا أصلي حتى أكون خاشع في الصلاة. ينصب لزين العابدين في موضوع تعليم الأطفال الصلاة والأولاد بالأحرى جواز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فهل نفكر بهذه المسألة من الآباء الذين يحرصون على أن يتربى أبنائهم على المحافظة على الصلاة؟ أبدا ما في داعي لمثل هذا إطلاقا. يعني حتى يعني يعرف أنه عليه الصلاة مثلا يداوم عليها بدل ما يرسل عنها فوق يداوم عليها كل الأدوات عنه كيفية الصلاة كما هي الأصل في الشرع، ما هو كما هو في الأمر العارض. ومين هذا هو عنه المعبدين؟ يلقى عنه الشيعي يعني أهل الشيعة. أنا مازلت يعني متضايق في الموقف اللي سويته هذه المرة. يعني أنا بتلاحظ أنت أنه أنا المرة سألتك سؤال من ناحية المعاملة الشكات إذا تذكرها، وأنت طبعا تقول يجب عليك أن تتقي الله، طبعا ما أتعامل بنك أبدا، اتبعت طريقة جديدة أنا الحمد لله رب العالمين ونجحت فيها، بتم دائما أخلي رصيدي في البنك. أنا حاليا إلي رقم بالبنك لسبب أن أنا بدي على أساس أنه شوي شوي للطريق، إلي رقم لكن الرصيد ما بخليه، الشيكات باخذ من البنك دفتر الشيكات، وكل التجار بعطيهم بقولهم كل واحد في تاريخه اما انا باجي بعطيه الثمن اما هو بيجي عندي باخذ الثمن، بس بستعمل ورقه الشيك، بس هذا لمده مؤقته. وعرضت عليهم فكره جديده اني بدي اصير اعطيكم ورقه مني هلا بكل شيك مكتوب عليه انه بنك القاهره او بنك الاسلامي، انا طبعا اطبع اسمي او اسم المحل على كلاشيه خاص واكتب تحته شاهد وشاهد، طبعا هذا ممكن تتجير اما لا تنخصم الا غير مني الى الام منهم الي، اما كثير من التجار وافقوا عليها، طبعا اللي ثقه فيه هذا اللي وافقوا. فبالنسبه لرقم حسابي في البنك حاليا رقم حساب بس حساب نعم انا بخلي يعني ممكن يكون في لي دينار ممكن يكون في لي دينار، احيانا في بعض التجار بيكونوا مجرين شيكات من الناس غير معروفين، فأنا بضطر لأروح بتاريخ اليوم اللي موجود رقم تاريخ أو بخلي تبع البنك لأنه أحيانا بتأخر مثلا تاريخ الشيك 15/5، لما بدي يوصل الشيك للبنك بده يجي 4-5 أيام، فأنا برضاش راح أوديه بتاريخ 15/5، اتفق أنا وموظف البنك أنه يكون اتصل فيه حين ما يوصل الشيك لعنده، بتصل هو فيه وأنا طبعا بوديه الثمن فورا على أساس أنا ما يكون في إلي رصيد عندهم اللي أكسب فيه إثم. لأنه في ثغرة في كلامك. نعم. وهي ممكن إزالتها بالجواب. نعم. عن السؤال الآتي. أنت من أنت يعني بدت لك هذه الفكرة وهذا الحل تقريبا جمعة جمعتين؟ لا أنا ما سألت الجواب ما قل وذلك. نعم. جمعة جمعتين. مدة كبيرة في أكثر من 4 شهور. كويس من 4 شهور. نعم أو أكثر. في هذه 4 شهور أنت ما لك ولا قرش في البنك؟ ما بخلي فلوس اللي في البنك أبدا، بحاول كل محل ما خش فيه شيء وأكيد ما بخلي، لكن في 4 شهور ما دخل للبنك ولا قرش. ما هو لما بدخل قلت لك لما بفينيش فرضنا مضى لا طبعا بكون موجود هلي مضى قلت لي أنا نعم. الآن قلت لك بصراحة في كلامك ثغرة نعم، فأنا إما بدي بين لك إياها أو شدها حتى يظهر حل العملية تبعها. نعم. أو لا تزال كما نقول مكان أخراوي. نعم. الآن أجبني بوضوح، هل 4 أشهر أنت ما دخل من عملتك ولا قرش للبنك؟ طبعا دخل عاض حطيت مصاري قبل أن أسد. كيف نحل الموضوع؟ ما نعرف. وبعبارة أخرى، نعم، إذا مضى عليك سنة ما دخل في البنك قرش، بتمشي العملية تبعها مع البنوك؟ ما هو رقم حسابك؟ ها؟ رقم حسابك؟ لا، ما فيش فصل، ما في فصل، ما فيش فصل، بتجمد الحساب، تمشي العملية تبعها؟ بتمشي، بتمشي، بس أنا عيني بطريقتي هاي بوصل للشيء الصحيح، بس لا يا أخي اتركني على الشيء الصحيح، كيف تمشي عمليتك؟ وأنت مالك ولا قرش طول السنة في البنك؟ نعم. والبنك بنك مادي. نعم. شرعي. نعم. فهو لما بيشوف شخص ما بيحول عمول إلى البنك ولا بيغذي، أنا اللي بتخيله بيطلقوه بالثلاثة. أنا حكى لي امبارح هذا الحكي. شو رأيك في هذا الكلام أنت؟ امبارحيات اتصل فيك رأيك في عطي جواب شو؟ نعم. الله يهديك، شو بدي امبارحيات ولا مسائيات ولا لا؟ نعم. قلي تتصور معي أنت أنه أنت ماشي معهم لولا سنين ما دخل من مالك قرش البنك؟ لا طبعا. خلاص شيخ، احكى في الجانب كلامه اخرى شيخي. نعم. لو كان هو ما ادخل ماله في هي جايب الاخير، هي بدنا هلا نعالج القضية اللي هو فكره هي هي نقطة ماجي فيها. لا دي قديمة، لا الجديدة حتى انا جديدة، هاي اللي بيقول فيها انه انا بجي بس بضع بس انت الشك اللي بيصل في هذيك اللحظة، هذا الشك نفسه بس عم يقول لك ان هذاك الشك ما دخل صندوق البنك، متفق مع صاحب له انه بيحتفظ فيه ولا بيدخل في الصندوق، ما يخرج؟ لا بسرعه، كله تدخل في حسابات هذه. اذا كان صديقك هذا شو؟ لا عفوا، طولوا بالكم شوي. لا عفوا، انا ما فهمت. نعم صديقك لا. هذا نعم، لا تستعجل تحكي. نعم. شو في بنفسك؟ نعم. فكر تفهم شو في نفسي وجاوبني. نعم. صديقك هذا شو سفت انت منه؟ انا فهمت انك شفت منه انه حفظ المال ما ادخله في البنك. نعم. انا بالعادة بوصل الشيك للبنك وما في رصيد، فورا بيرجعوه للتاجر، طبعا بينكتب عليه لعدم وجود رصيد. هذا الشخص بيتصل فيه تلفون بني بعت الفلوس على اساس انا اسدد الشيك. اذا هو من الحالة ما دخل شيء للبنك. ما دخلش؟ لا لا طبعا. شوي يا اخي، لك الحرارة الشهر هذا يخلو فلوس منها. يعني بالصورة هاي ما دخل البنك شيء. ما هو طبعا فيش لك يا حبيبي الله يرضى عليك. نعم. اللي دخل نعم. او ما دخل؟ نعم. شو دخل ولا ما دخل؟ ما لا دخل ما دخل وين دخل؟ دخل ودخلوا في رصيد، دخلوا برقم حسابي وخرجوا من رقم حسابي. اشرح لك اياها. دخل لك اياها. دخل لك اياها. دخل لك اياها. دخل لك اياها. دخل لك اياها. دخل لك اياها. دخل لك اياها. دخل لك اياها. دخل لك اياها. دخل لك اياها. دخل لك اياها. دخل لك اياها. دخل لك اياها. دخل لك اياها. دخل لك اياها. دخل لك اياها. دخل لك اياها. طال الكرت تبعي لقاها صفر او فرضا وجود نص دينار، قال لي بعت لي 100 دينار اساسا اسدد لها. دخل طبعا الرصيد في الكرت تبعي وخرج من الكرت تبعي. ما دخل في الخزنه؟ ما دخل في الخزنه؟ لا ما دخل في الخزنه. انا هذا اللي فهمته هذيك الساعه. نعم. انت جاوب. لا شيخي خطا هذا. بدليل انا لا بعلقك في هذا المال اللي اخذه الموظف، اما بده ينقده لصاحب الشيك واما بده يضعه في حساب صاحب الشيك. نعم طبعا. طب وضعه في حساب صاحب الشيك راح يكون مساعدة هذا صاحب الشيك على المنكر. كيف لا بيستعمل ماله؟ 2000 دولار نفس اليوم. طولوا بالكم، كيف ساعده؟ هذا المال اللي الان هذا الرجل له رصيد، صاحبه هذا اللي اعطاه الشيك له رصيد في البنك. صح؟ فهذا الموظف البنك بده يسجل المئة دينار هذول اللي هذا دفعهم في رصيد ذاك الرجل. وهذا حقه للرجل حتى حقه، لكن استعمله في البنك ذاك هذا سجله في البنك لأنه هذا ساعده على إعطاء الشيء. إذن على هذه الطريقة أنت ترى الحوالي ممنوعة؟ أي نعم حوالي؟ نعم أي والله حوالي الحوالي لا مش ممنوعة شيء. مين الفرق بين هاي وهاي؟ الفرق بين هاي وهاي مستعد بين الفرق؟ أي نعم جزاك الله خير تفضل. الفرق بين الحوالي إنه الحوالي أنت بتقبضها فورا، لا تسجل الحوالي في الرصيد. وين فورا؟ لا هنا في تسجل بالرصيد. وين فورا يا حبيبي؟ إذني في الحجاز ببعث لي 100 دينار. أي نعم. وين إجوا بالتلكس؟ لعندي الحوالي. طيب بالك هالمية دينار وين دخلوا؟ البنك. طيب اذا طول بالك كم عاش هالمية دينار في البنك لحتى وصلني؟ اسبوع اسبوع ممكن. اي نعم. وهون كم عاش لحتى وصل لصاحبه؟ هون ممكن تكون. لا لحسب بيانه. نحن هلا بنلتزم كلامه. نعم. على حسب بيانه قديش بقي في البنك؟ يوم واحد. ما بب شو يوم واحد؟ لا قاسي شهراء شو؟ خمس دقائق. خمس دقائق. حسب بيانه هو. هذا ما بيعيش أنت في السابق بالنسبة لبنوه. ربع ساعة ساعة. هذيك قضية معروفة، لكن هو الآن عم يصور صورة أقرب ما تكون للحلم. لكن نحن مش ما قلنا هذيك الساعة إنه أنا شعرت إنه في معاملته في صورة. الصغرى هي اللي هو لابد ما يودع شيء في البنك حتى يكون مقبول يعني تعامله مع البنك. لكن هو النقطة اللي عرفت انت فيها انا ما ظهر لي في صغرى يودع. نعم ويودع يودع يعني بتوضيح بسؤال اخر، انت هل ترى في حدود الصورة اللي صورها هو مسؤول عنها إن كانت واقعية أو خيالية، هل تصور البنك استفاد من المئة دينار؟ نعم. كيف؟ هذا البنك طول بالك شوي أنا أتصرعك. أنت تتصور أن البنك استفاد من المئة دينار؟ لا أبدا، لأنه مطلوب البنك نصف الشيك هذا فبده القيمة تبعته من التاجر الثاني فورا، يعني بدخل من هذا بتتعامل. أنا بحيلك عليه باعتباري أنا مالي تاجر، فأنا عاجز وجاهل في الموضوع. فأنت ابحث معه. شيخي بقول ما استفاد البنك من المال؟ إيه نعم. كيف ما استفاد؟ على البنك لما وصلوا هذا المئة دينار منك نعم ما سجلوا في حساب ذاك الرجل؟ تسمح لي. سجلوا ولا ما سجلوا؟ أنا بجاوبك. أنا بريحة. ما حدا بريحة مثل الشيخة. أنا بريحة. أنا بقول إذا كان صاحب الحق تبع المئة دينار تبع صاحبنا هذا ما إجا أخده فورا نعم ما استفاد البنك، استفاد البنك وبالعكس ما استفاد. استفاد معي؟ نعم. هل الصورة اللي هو صور لي آنفا انه هذاك التاجر بيجي بياخذ المال هذا في نفس اليوم؟ ما قال هيك شيء. اسمح لي يا ابو هاشم، قال او ما قال انا هيك فهمت. كويس. فاذا كان هيك شو رايك؟ صحيح. هلا بنشوف قال ولا ما قال. اسمح لي يا شيخ، انا كنت اصرف بالشهر ما عاد بحدود 4000 دينار. حاليا في الوقت الحاضر من البنك حاليا في الوقت الحاضر ما وصل بجيب 300 دينار من 4000. 3700 هذول بيجي تجار عندي بياخذوا شيكات النقدان بيجي بيسلموني وانا بعطيهم، بعطيهم شيك وبعطيه بطيب جاف اقول له علي مصاريك. امبارحه بتصل فيه تبع البنك بقول لي مالك كل الشك اتصل فيه، كان واحد ثاني غير اللي اتفق انا وياه. مالك يا ابو غيلة يعني كانك رصيدك اتبعبع؟ قلت له لا، اعطيت الموظف اللي عندي كمشه شكات ومقصوص التوقيع تبع فيها مش واصل بنك وانا مخطوب ولا مضاع وانا محطوطه بالحساب. قلت له روح وريه انا بين رصيد لحد الان ماشي، لكن انا ما بوصل الفلوس البنك. كل تاجر بيجي عندي بعطي، اما ما بقدر لانه في احيانا تصير تجهيز بدل الواحد يجوز يوصل شكل 10، طب ما هو مش معروف انه التاجر الاخراني. هذا اساس بيقول احنا الرصيد تبعه هو عم بيجي على رقم حساب في البنك اللي انا موجود فيه، هذا اضطر في نفس التاريخ ان انا اودي فلوسه. شو الاخر يعني على اقتراب النص اللي بيقول ابو هاشم فيه ان شاء الله انه حتى التاجر الثاني هذا اللي مودع باسمه الشيك بموصل بنك انه لما يجيني شيك حطه بحسابي لنفرض فاحنا هذا الشخص انتهى امره لما وضع الفلوس لما سدد الدين لأنه واحد أعطى واحد 100 دينار وذاك اللي راح يتعامل مع البنك. عفوا يا أخي لا اسمح لي عفوا طريقة خدع الشكات في البنك ما في طريقة وضع الشكات في البنك في البنك يعني لو كنت بأي يعني بدون أنحاء المملكة نرجع نحكي إنه مثلا في أنا بعت زباين بشكات موجود في الكراكمة انا بحطه في حسابي من بنك لبنك تبعطيه مراسل خاص بيجمع عدا شكات البنك اللي في الكرك موجود بيحمل الشكات معاه بروح الكرك فرضا بطول مثلا كمشة شكات بدي روح الكرك بوديهم على البنك اللي موجود في الكرك هذا المراسل خصوصا للبنك انا بحطه في حسابي اول ما وضعه في حسابي فورا بتسجل اليه لكن نفترض انه الطرف الثاني ما في عنده رصيد رجع الشيك اخذ اول ما رجع بدي يرجع عند من حسابي انا اللي انا وضعته فيه يعني مضار مو بس نصيبه لا هي الصغرى واضحة في القضية الأولى إن شاء الله إن شاء الله إن كل رحل يدين لله تعالى كيف تخلص حالك ما تحط ولا خرش يعني كيف يمكنك أنت تجعل العميل المادي يعمل لوجه الله معك وأنت تسويد منه بدون مقابل هذا ما بصور أبدا فهمت عليه ولا لا طبعا العميل ما يجيك وجه الله تعالى المحل لك اعطيني الفلوس نقدا وهذا موجود في كثير ناس في كثير طبعا البنك لا طبعا لا يمكن البنك طب طريقة الشراء يا شيخ من ناحية الخصم 5% والطريقة الحلال لانه طبعا في احنا عندنا مثلا اشترينا هذا القميص الثلاث دنانير دفعت ثمن نقدا صار 3 ليرات الا 15000 فيه خصم 5% ودفعت ثمنه وعد دفعت ثمن 3 دنانير لبها لبها نقد التقسيط نعم لا مش هذا المقصود لانه التقسيط بس هو قلبها فخليه لي بالمقلوب ماشي بالطريق الصحيح على اساس انا اكون لا اشتري بوعدي ما بدي انا اشتري بنقدي انا ما في معي نقد انا اشتري ما راح تقدر تشتري انت بوعدي بثمن النقد لكن تقدر تشتري تقدر تبيع بوعدي بثمن النقد مفهوم كلامي؟ نعم انت كتاجر نعم اذا اجى واحد ما بتقدر تشتري من التجار اللي هم مديون وهم لا يحرمون ولا يحللون أو بعضهم على الأقل يحرم ويحلل لكن هو لا يعلم أن هذا حرام فهؤلاء أنت ما تستطيع أن تشتري منهم نقد تقسيطا بسعر إيش النقد لكن أنت باستطاعتك أن تبيع التقسيط بسعر النقد نعم ففي هذه الحالة لازم أنت تلتزم البيع بثمن واحد بدون لعب واحتيال أن تفعل كذلك التاجر اللي بلغني عن تجار كويت أن لما بلغوا أن ثمن التقسيط حرام فجعل سعر التقسيط سعر النقل بسعر التقسيط نفس الزبائن صار إلا بيضلهم الزبائن كلهم صحيح. يعني كانوا بيع السيارة مثلا بـ20 دينار كويتي نقدا وعشرين وخمسمية أو 200 أو 300 بالتقسيط لما بلغوا أنه الزيادة هي مقابل التقسيط حرام قام صار يبيع نقدا وتقسيطا بـ2000 و300 هرب من الظلم يا شيخ ما بتجوز هذه الصورة؟ سبحان الله ومثلك يسأل هذا السؤال لا يعني أسأل عن جد إشكال هنا لا والله ما لازم تسأل السؤال أستاذ ليش مفر السعر واحد؟ يعني نقدا وتقسيطا بسعر واحد هي المسألة يا أستاذ تعبدية لا طبعا ولا معقولة المعنى طبعا هذه معقولة المعنى طيب فأنا لم تعقل ما قلت آنفا أنه كان يظلم نصف الزبائن اللي بيشتروا منه بالتقسيط فصار الآن يظلم الفريق الثاني هل بينقدوا نقدا أستاذ عملية البيع يعني الربح في البيع إذا لم يكن فيه يعني كما هو معروف إذا ما كان فيه احتكار أو استغلال إذا ما كان فيه احتكار أو استغلال أو كذا يعني جائز له أن يرفع السعر وإنما الأعمال بالنيات طبعا طيب ليش رفع السعر عشان إذن الآن وجه الحرمة في هذا رفع السعر الاحتيال لك شو عم نحكي إذن هذا الوجه يعني مش لحط المساواة في الثمن يا أخي عم نحكي بلسان عربي مبين كان يظلم نصف الزبائن صار يظلم الجميع الآن. نعم نعم. مبين. إذن يعني الوجه في هذا الاحتيال، عملية الحيل التي قامت. هذا منتج من الكويت. وإنهاك أن تشتري بسعرين. شغلت ولا وقفت؟ لا شغلت طبعا. لا تقلع. حاليا لسه ما خلاص. لسه ما خلاص. نعم. أقول. يمكن الكرسي هذا يريح لك. بس هو الظاهر هاوي هيك شوي. فنحن ننصحك وأنت تكون بأبي ليلى. نعم. أبو أحمد طبعا من بيت أبو ليلى. أبو أحمد. نعم. ننصحك أن تبيع بيع التقسيط بسعر بيع النقد، لكن ليس على تلك الطريقة الكويتية. بمعنى أنت رجل تاجر، أنا مالي تاجر. نعم أنا تاجر في الأمور المعنوية إن شاء الله. أنت مثلا بصفتك تاجر واضع مبدأ أن البضاعة الفلانية بكفينا ربح في 110 مثلا، والبضاعة الفلانية ما بكفي في 110 15، البضاعة الفلانية لكثرة ولرواجها بكفي في 105 مثلا. نعم. أو البضاعة عندك واحدة أتضع نسبة ثابتة للبضاعة بالمية عشر، فأنت تلتزم ببيع على هذه القاعدة سواء بالنقد أو بالتقسيط. مش تعمل بقى كما قلنا أنه لما أنت بقى الآن بدك تلتزم نصيحة الشيخ وتبيع بسعر واحد، فتجعل القاعدة في الربح بدل 110 سابقا تجعلها على 115، لأنك كنت تبيع بالتقسيط 115، صرت هلا ما بقى في بيع بالتقسيط وبيع بالنقد سعرين، لا سعر واحد، فبدك تثبت على الربح الأقل وهو في المثال 110. قديش؟ 110. 110. نعم. هاي راحت وهي واضحة. تبقى المشكلة الأعقد بالنسبة إلى لما بدك تشتري. لما بدك تشتري بدك تتصور واحد مثل حكايتك بريد يمشي على الشراء وحريص على ذلك، وفي الغالب سوف لا تجده، وإذا كان متشرع متدير حيقول لك الشيخ الفلاني قال ما فيها شيء، يمكن وسط بلدكم تصدر الفتوى، إذا أي شلون بدك تقنعه؟ بدك بقى تعمل المستطاع. فإذا عجزت عن إقناع الرجل إنه يبيعك بسعر النقد، بدك أنت تشتري بالنقد اللي عندك قليل أو كثير، وتمسح بطنك كيف شوي وتزغره عشان حتى يكون مأكرك إيش. بالنسبة للبيع يا شيخ، أنا بالنسبة بيعنا مساطرة، ما فيش عنا ممكن أربح 20 ممكن أربح 30 ممكن أربح 5، ما في ذاك البعض كله، ما هو ما في ما فيش سعر محدود، فيش مش ممكن يشتري من عندك حتى لو كان صديقي لك إلا غير فاصلك. يا حبيبي أنت بتبيع بالجملة ولا بالفرق؟ بالفرق. نعم. طيب هلا بضاعة واحدة شو بتبيع أنت بالضبط؟ ملابس من جميع بناطيل وبلايز وقلابيات وخيم وجلد وجلد ورطة والطلولات ومش عارف شوية فضوا يا الله نعم. إجاب الزبون عرفت أنه ما عنده سلولي. نعم. وزبون عرفت انه عنده سيولي. نعم. هل تتشاطر اول بارة اول بارة تريد تدخل امتحان لا تعرف شو في بنفسي ما تعرف شو في لا تفضل معي الله خاطب عيسى قال له تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك. نعم. فلست تعجب. نعم. اجاك زبوني واحد تعرف عنده سيولي والتاني تعرف ما عنده سيولي، والبيع والشراء شطارة مثل ما قلت انت. نعم. تساومي. نعم. هل تساوم جاك زبوني واحد تعرف عنده سيولي والتالي تعرف ما عنده سيولي، والبيع والشراء شطارة مثل ما قلت انت. نعم. تساومي. نعم. هل تساوم اللي معه سيولي مثل اللي ما معه سيولي اولا، ثم في النهاية